إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة الاعتقاد ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع الكتاب لا تخفى أهميته، لأنه تضمن التحذير من مشابهة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. وكثر الخبط والخلط في مسائله في هذا الزمان، فبين إفراط وتفريط، ولكن عامة الأمة لله الحمد والمنة الذين يوجهون من قبل من يوجههم من مدرسيهم وأساتيذهم ممن صفى مشربه وصفى منهجه واعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم بعيدون كل البعد عن الإفراط والتفريط، عن الغلو والتنطع، وعن الجفاء والتميع. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام والأقلام والقلوب. إن واجهنا تحديات تعرض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نراجع وفيه تصحيح شيخ ناصر للأرقام. وهذا سبحان الله، الأرقام هذه يبدأ الإنسان إلى 300 وبعدين يرجع يبدأ من 400. الأرقام في مراجعة المجلس الماضي هي كالتالي: آخر سؤال أخذناه هو السؤال 57 بعد 400، هذا بالمراجعة والمطالعة تبين أن ثمة سقطا في الترقيم. فالآخر سؤال هو السؤال 57 بعد 400، وهو: لماذا نهي المسلمون؟ هذا تقدم إلقاؤه والجواب عنه. لماذا نهي المسلمون من تعظيم أعياد اليهود والنصارى، كريسمس وغير كريسمس؟ لماذا نهي المسلمون من تعظيم أعياد اليهود والنصارى؟ أنا أريد فهما لي ولك، وهذا الفهم يعيننا على الاعتناق والاعتقاد لما ندين لله عز وجل به من عقيدة تضمنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نهي المسلمون من تعظيم أعياد اليهود والنصارى؟ لأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. أولها لأن تعظيم أعيادهم فيه موافقة لهم، ثانيا لأن تعظيم أعيادهم فيه إكرام، نوع من إكرامهم، هذا نص ابن تيمية، فيه نوع من إكرامهم. ثالثا لأنهم يسرون غاية السرور ويسعدون غاية السعادة ويفرحون غاية الفرح. والدليل عادل قول الله تبارك وتعالى: ودوا ودوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أتمع عليه أترك الكتب لغيرك، عندك مختصر طيب. مراجعة المجلس الماضي وهو السؤال 58 بعد 400، أنا أعيد وأكرر وأبين وأفصل، ليس تفاصحا حتى لا يوسوس الإنسان، ولكن هذا الإبطاء أولا لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتكلم بكلمات لو عدهن العاد لا أحصاهن، هذا لأنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيا لأستعين بهذا على القصور والتقصير الذي في المتكلم، وهو ما شاء الله لأنه قد بلغ، فالله المستعان، اللهم سلم سلم، للقصور والتقصير في المتكلم. وثالثا ليحفظ من يريد أن يحفظ، ورابعا ليتثبت من مر به الدرس مشروحا وقد يقع فيه شيء، يقع فيه شيء ولا بد، فمثل هذا الإبطاء والصياغة على صيغتي السؤال والجواب مما يعين إن شاء الله على فهم المادة العلمية والتثبت فيها وحفظها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مراجعة المجلس الماضي، السؤال 58 بعد 400، بماذا حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فعل المرأة التي حجت مصمتة؟ إيش معنى مصمتة؟ لا تتكلم تعبدا، لزمت الصمت. بماذا حكم أبو بكر الصديق على هذا الفعل؟ واحد، وبماذا علله؟ يعني ما ذكر له لهذا الفعل وهو الصمت من علة. ها، بماذا حكم؟ بسم الله، بماذا حكم؟ نعم يا أخي، أولا حكم بأنه يحل أو لا يحل. لا، ها، يحل، معناه أنه جواب متناقض مع كونه فعل من أفعال الجاهلية. ها، واحد، لا يحل صمت تعبدا، لا يحل. طيب هل في صمت يحل؟ إيه فيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الناس يخوضون في أعراض المسلمين، أصمت وجوبا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يحل، إيش ذكر العلة؟ بأنه من عمل الجاهلية، يلزم الإنسان الصمت والسكوت، لا سيما في أداء الصلاة، في أداء الحج في المناسك يلزم، ما فيه لزوم صمت، في يا أخي تلبية، في تكبير، في لبيك اللهم حجا، في فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب خلاص يا أخواننا استوعبنا هذا، من صمت تعبدا فإن ذلك لا يحل، التعليل لأنه من فعال وصنيع أهل الجاهلية، استوعبنا. طيب السؤال 59 بعد 400، ما نوع قول ابن تيمية؟ هذا يحتاج إلى شيء من العلم، من طلاب العلم، ما نوع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ تعقيب، هذا نصه الآن، سأذكر نصه، تعقيب الحكم بالوصف، تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة لم يشرع في الإسلام. ما معناه إجمالا؟ أولا هذا إيش نوعه؟ نعم، قاعدة أصولية فقهية تتابع عليها الفقهاء والأصوليون، ذكر الوصف بعد الحكم عقب الحكم يدل على أن الوصف علة، على أن الوصف علة، انتبه لهذا، لهذه القاعدة، ابن تيمية بينما تجده يساهم في أصول الفقه في المسودة لآل تيمية وقد أدلى بدلوه، وفيما يتعلق بالتفسير وقواعده، وفيما يتعلق بأصول الحديث. طبعا الأمر الأول الاعتقاد وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يشرحها لك كأنك تقرأ القرآن والسنة، بعيدا عن الابتداع، بعيدا عن الفلسفة، بعيدا عن الرأي، يؤصلك يقعدك. هذا لمن يريد أن يتشرب ويتشبع بالقرآن والسنة على منهج سديد، منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير القرون. قاعدة أصولية. طيب إيش معناها إجمالا؟ نعم، الحكم بالنهي عن الشيء، أيوة، إذا ألحق بصفة أو بوصف. الآن ندخل كلام ابن تيمية، دل على أن الوصف علة، دل على أن الوصف علة. هنا في هذا المقام لم يشرع في الإسلام، لم يشرع في الإسلام. الآن نطبق هذا، نطبق هذا، هذا ندخره لسواك جزاك الله خير. السؤال 60 بعد 400، لاحظ القواعد هذه، واحد يمكن يحفظ قواعد الدنيا ولما يأتي للمثال وبالمثال يتضح المقال ما يتمكن، يحصل له خلل، لذلك تنبه لهذا. حكم بعده صفة أو وصف يدل على أنه هو علة الحكم إذا كان الحكم يحمل ويتضمن النهي. الآن نطبق السؤال 60 بعد 400، 60 بعد 400، طبق هذه القاعدة على الأمور التالية. أطالبك بأمرين، أنا أذكر لك المثال وأنت أذكر لي شيئين، قل المثال الحكم فيه كذا والوصف فيه كذا. لزوم الصمت تعبدا، لزوم الصمت تعبدا. الحكم المضمن في لزوم الصمت تعبدا، ها، والصفة الحكم، ما هو الحكم عادل؟ ها، النهي. الحكم هنا النهي. الصفة من أفعال أهل الجاهلية. هنا القاعدة، تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. إذن علة النهي هنا إيش؟ لأنه من فعال أهل الجاهلية، سكوت، سكوت مطبق مقلق، لا سيما إذا انتهكت حرمات الله، وإلا فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان في مكنته وقدرته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مقتضى الإنكار بالقلب ألا يقعد الإنسان بعد الذكرى مع القوم الآثمين إذا كان إثمهم من النوع المتعدي كالبهتان والقذف والافتراء والكذب ونحو ذلك والغيبة والنميمة. طيب الآن مثال ثاني، الصفير والتصفيق عند الطواف بالكعبة. أولا إيش معنى الصفير وما معنى التصفيق؟ هذا دحين الآن ما هو هذا السؤال، الآن السؤال عارض، إيش معنى الصفير والتصفيق؟ صفير، صفير، ها، صفير إخراج صوت بالأصابع، لأن الصفير قد يكون بالأصابع أو قد يكون بالفم أو يكون بصفارة بجهاز، يكون بشيء غير هذا يكون، لكن الأمر قد لا يذكر في مثل هذا الموضع. طيب الصفير هو إخراج صوت ينبعث من الفم وتارة من الأصابع وتارة بآلة. التصفيق معروف، تصفيح ضرب إحدى صفحتي اليد في الأخرى. طيب الآن طبق هذه القاعدة، تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. على الصفير والصفيق ليس مطلقا عند الطواف بالكعبة كما كان يفعله أهل الشرك وأهل الجاهلية. أولا إيش تحفظ في هذا؟ في أن الصفيق التصفيق والصفير من فعال أهل الجاهلية عند الطواف بالكعبة. وثانيا طبق حكم صفة، حكم صفة. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى مرجان: وما كان صلاتهم عند البيت، يعني المشركين أهل الجاهلية عند طوافهم بالكعبة المشرفة، إلا مكاء وتصديا، يعني صفيرا وتصفيقا. وهذا من العجب العجاب، يعني كانوا يتعبدون لله كما نتعبد نحن لله بالطواف حول الكعبة، لكنهم يطوفون عراة كما ولدتهم أمهاتهم. يقولون شوف التحليلات العقلية. ولذلك الناس اليوم اللي بيحيون مناسبات يقولون إنها مناسبات دينية ويجعلونها شرعية ويجعلونها مفاصلة بينهم وبين من يسمون بالوهابيين، عندهم تأويلات عجيبة مثل تأويلات أهل الجاهلية. قالوا نطوف عراة لأن الملابس التي لبسناها وعصينا الله بها لا يمكن أن نطوف حول بيت الله بها. سبحان الله العلي العظيم من هذا التأويل العجيب والغريب. مثل تأويلات المحبين، يقول نحن نحب رسول الله، وبعدين يتهيجون إلى درجة الرقص ثم الإغماء ونحو ذلك من المحدثات والمبتدعات، ويجعلون الطواف بالبيت مع طوافهم إيش؟ تصفيق وصفير، تصفيق وصفير. إذا ذبحوا ذبائحهم يلطخون بها آل كعبة المشرفة. فالله عز وجل قد قال: ويزعمون أن هذا أقرب إلى الله وأرفع للعمل الذي يعملون من النحائر والذبائح. فالله عز وجل قال في الرد عليهم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحكم والصفة. الحكم: نهينا عن إصدار هذه الأصوات، لأن الإنسان قد يصدر صوتا ليس متعلقا بالصفير والتصفيق. أي صوت قد يصدر أصوات همهمة غمغمة، وإن كان الأصل فيها ذكر، يعني مثلا يطوف بالبيت ويقول هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو، هذا أشبه ما يكون بصنيع أهل الجاهلية، مع أنه إيش؟ متأول. ولكن هذا التأويل ليس في موضعه، لأن هؤلاء الذين غلوا في الذكر إيش يقولون؟ يقولون الله هو هو. لو قلنا الله طويلة، طيب في الأخير إيش تعملون؟ قال هو هو هو هو. هي معبرة، ما هي معبرة، هي مبعدة، لأنها أمر محدث وعمل مخترع مبتدع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لسواك. جزاك الله خير. طيب الصفة فعل أهل الجاهلية، فعل ما كان يعني أهل الجاهلية. طيب المثال الثالث، طبق لي هذه القاعدة على المثال الثالث: البروز للشمس وعدم الاستظلال تعبدا. البروز للشمس وعدم الاستظلال تعبدا. يا أخي تظلل، يا أخي أنت مؤدن، أنت حاج؟ قال إيه حاج. وليش جالس طوال أيام عرفة ومنى جالس تحت الشمس؟ قال هذا لطلب المشقة على النفس، لطلب المشقة ومرضات الله. إيش الحكم؟ إيش الصفة؟ الحكم ها النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بمثل هؤلاء الذين وقعوا في مثل هذا أمرهم أمرا، والأمر يدل على الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب ليش؟ لأنه من فعال أهل الجاهلية، من فعال من فعال أهل الجاهلية وليس سنة نبوية، من فعال أهل الجاهلية وليس سنة نبوية. طيب الآن أذكر ما هو مكتوب بين يدي جواب مثالي. أولا الصمت الحكم النهي عنه، الصفة من فعال أهل الجاهلية. ثانيا الصفير والتصفيق، الحكم منهي عنه، الصفة من فعل المشركين عند الكعبة، قال الله تبارك وتعالى إلى آخر الآية التي ذكرت آنفا. ثالثا التشمس تعبدا، الحكم منهي عن، الصفة أنه من أمور الجاهلية، أنه من أمور الجاهلية. فعرفنا أن هذه المنهيات بهذه الصفات التي عبر عنها ابن تيمية بعقيبه يعني عقبه مباشرة تدل على أن هذه الصفات هي علة النهي. السؤال 61 بعد 400، ما كان من شعائر الله؟ شوف لاحظ الآن فصل، بعدما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمور متشابهات، يعني هنا متشابهات ليست بين بين وبينهما أمور مشبهات كما في لفظ من ألفاظ البخاري، ولكن الأمور المتشابهة يعني المتماثلة اللي يقع بينها اشتباه. طيب ما كان من شعائر الله كالسعي بين الصفا والمروة، وثبت فعل أهل الجاهلية له، هل نتركه لأن أهل الجاهلية يصنعون؟ شوف مثلا الطواف بالكعبة كان يطوفون، نترك الطواف؟ السعي بين الصفا والمروة، يسعون بين الصفا والمروة، هل نترك السعي؟ بياتهم بمنى، بياتهم بالمزدلفة، لا يخرجون نعم خارج المزدلفة، لأن آخر حدود الحرم من جهة عرفة هو الوقوف بالمزدلفة، ويقولون نحن من أهل الحرم، فهل نترك الوقوف بمنى، البيات بمنى والبيات بالمزدلفة لأن المشركين يصنعون هذا؟ دعك من كل هذه الأمثلة، كن معي كالسعي بين الصفا والمروة، ثبت فعل أهل الجاهلية له، أنتركه ولا نفعله؟ أنتركه ولا نفعله؟ نعم نعم نفعل. طيب أهل الجاهلية يفعلون، أنتم تقولون مخالفة أهل الجاهلية، مخالفة أهل الجاهلية، لأنه من شعائر الله، وأي شعيرة من شعائر الله وردت في كتاب الله وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان أهل الجاهلية يصنعون نحن ما نتركهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لكن شيء من فعال أهل الجاهلية، من خصائص أهل الجاهلية، من عبادات أهل الجاهلية، ليس من المناسك وليس من الشعائر التي تعبدنا الله بها، فإن هذا لا يضرنا حتى ولو وافقونا في هذا. الجواب ما دام هو من شعائر الله وهو مشروع بالقرآن والسنة فلا يحل تركه وإن كان أهل الجاهلية يفعلونه، قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة إلى آخر الآية. السؤال 62 بعد 400، في أمر عمر رضي الله عنه بمخالفة المشركين، لاحظ الآن، في أمر عمر رضي الله عنه بمخالفة المشركين، أمره بالاتزار. إيش معنى الاتزار؟ يعني لبس الإزار، من الإزار يعني لبس شيء يغطي النصف الأسفل من الجسد. طيب والارتداء، إيش معنى الارتداء؟ لبس رداء وهو ما يغطي الجزء العلوي من الجسد. في أمر عمر رضي الله عنه بمخالفة المشركين، في أمر عمر أمره بالاتزار والارتداء ولبس السراويلات، السراويل معروفة. ما وجه مخالفة المشركين في ذلك؟ يأتزرون نحن نأتزر، يأتزرون نحن نأتزر، يرتدون ونحن نرتدي، يتسرولون ونحن نتسرول، يعني نلبس السراويلات. إذن ما وجه المخالفة؟ هاي ويس الآن هذا كلام عام، لا نلبس الألبسة التي يلبسونها وهم وهي مخصوصة لهم لا سيما في شعائرهم التعبدية. ركز معي. أمر عمر رضي الله عنه بمخالفة المشركين، ومن ذلك أمره بالاتزار والارتداء ولبس السراويل. ما وجه مخالفة المشركين في ذلك؟ يعني ظاهر الأمر، إيش وجه المخالفة؟ يلبسون الأردية من فوق، يعني القمص المسلمون يلبسونها، يلبسون الأزر المسلمون يلبسونها، يلبسون سراويل لا أراك الله مكروها المسلمون يلبسونها. إذن ما وجه المخالفة؟ عادل، ها؟ ما كان من أزياء المشركين، يعني ما كان من أزياء المشركين، فمخالفتهم في الزي كما عبر عنه ابن تيمية. لكن هنا هنا هنا ائتزار ارتداء سراويل، ها ها، ما يحط سستة ولا ما يحط زراير. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه وضع ما يسمى بالإزرار أو الأزارير أو الزراير، وكان كثيرا من المرات يفتح ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزره، لا يزره، ما في شيء، هذا ما في شيء. إزار رداء، نبدأ من فوق، شوف لاحظ الآن، رداء إزار من داخل سراويل، ها، ما هم عراة، يلبسون قمص ويلبسون سراويل ويلبسون أزر. العري هذا شيء، هذا كلام، هذا واد ثاني يهيمون فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ها ها، ترتيب في اللبس، يعني لو لبس الإنسان الواحد الثوب الله المستعان. ها يا شيخ، السراويل من ايه؟ نحن نتكلم كلام عام، لا مو في الحج. ها أيوة، الجمع بين إيش وإيش وإيش؟ والتسرول، تسرولوا واتزروا. كان أهل الجاهلية يلبسون الأردية والأزر من غير سراويل، ولذلك أمرنا نحن بأن نتسرول وأن نتزر. هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، دحين لا إزار كما ولا رداء ولا سروال، لا أراك الله مكروها. وهذا وهذه الهيئة الماجنة القبيحة الفاضحة، ها، التي تخالف الرجولة والمروءة والستر إلى آخره، هذا الآن موضة يحاولون تصدير هذا سلوكا، وهو نوع من أنواع الغزو، غزو سلوكي ونمط في الحياة، ونجحوا إلى حد بعيد. ثياب النساء تكاد تكون عارية، حتى لو ذهبت وهذا مجرب إلى أحد المتاجر قلت له يا شيخ إيش هذا، إيش هذا، هل في نساء؟ قال إيش في نساء يلبسنا، النساء ما يطلبنا إلا هذا، عريان، ما يسمونه بالعريان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمهاتنا جداتنا أدركنا هن في هذا البلد قبل 40 سنة، وكباركم أدرك هذا إلى هنا، إلى هنا، حتى ياقة وعنق الثوب يصعد إلى فوق، يصعد إلى فوق. والمرأة لا بد أن تضع، يسمى في لغة أهل الحجاز يضعون مسفع، مو مسفع الآن، مسفع جديد، مدورة قلم، يعني تعادل الآن المسفع أو غطاء الرأس. المرأة المحترمة، وكلهن كنا، ونسأل الله أن يجعل نساءنا إن شاء الله بهذه الصفة، كنا يحافظن على هذا الزي، زي مستور من الرأس إلى أخمص القدمين، يثرب، يعاب على المرأة إذا لبست شيء قصير، ما هو عريان، كل شيء باد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن على كل حال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وكما قال النبي في الحديث الآخر صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فاللهم سلم سلم، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وإن أردت فتنة بقوم فردنا إليك على الإيمان والتوحيد ردا جميلا يا أرحم الراحمين. طيب، وجه المخالفة، الجواب المثالي أن المشركين قد يأتزرون ويرتدون لكنهم لا يتسرولون، فأمرنا بلبسها يعني السراويل مع الأردية والأزر، مع الأردية والأزر، والإنسان يتقي في الثياب ما يتقي في الثياب ما يحمل صفتين، ثلاث صفات. أولا، لا يكون في الثوب تشبه بإيش؟ بالإفرنج، لأننا أمرنا بالمخالفة ونهينا عن الموافقة. الأمر الثاني والثالث، بسم الله، في ثيابنا، يعني جيب ائتني بكلمتين مسجوعتين، كلمتين مسجوعتين، لا جزاك الله خير، ذكرتنا بأمر رابع، ألا يكون مسبل لا في السراويل ولا في الأزر ولا في الأردية الطويلة ولا في الثياب. طيب، فيه ثالثة ورابعة، لا يشف ولا يصف، ما هو شفاف، شفاف، لا سيما إذا كان الإنسان كبير قوم منظور إليه مقتدى به، يا أخي تخير من الأنواع ما لا يستر عورة. طيب، ولا يصف، يعني يضيق الخناق على العورتين، ولا أدري هذا التضييق ما دلالته، هذا التضييق في البناطيل لا سيما بناطيل الجنز، يلبسون بناطيل وسراويل والله إني لأشفق عليهم، أقول كيف يدخلونها وكيف يخرجونها، لكنه لإغراء والتشبه بالإفرنج. بل الشيء الغريب والعجيب أن كثيرا من الإفرنج لا يلبسون مثل هذا اللي يضيق الخناق، وقد الآن مه اكتشفوا، كشفوا أن مثل هذا التضييق يؤثر على الأعضاء، وقد يصاب الإنسان بسبب هذا الضيق بالعقم، ما هو رجال، اللي يضيق الخناق ليس برجل يا شيخ. يعني أنت يعني الواحد سبحان الله ما يطيق أن يظهر شيء من عورته، تروح تضيق الخناق عليهما ليبدوا وليظهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا حدث حصل قبل يمكن أكثر من 20 سنة في بلدنا، البلدان البعيدة، بلدان الله البعيدة، وواحد شاب وسيم من الذين يبيعون ملابس نسائية، في وقت صلاة المغرب مررت عليه ولاطفته وتبسمت في وجهه، قلت له الصلاة الصلاة، والله العظيم يا أخواننا كاشفني كاشفني، قال معليش أنا لست على طهارة، قلت له توضأ، قال لا لست على طهارة مرة، حدث أكبر. قلت له ليش؟ قال من كثرة الحريم والبنات اللي بيدخلوا، تعال شوف كده الفساتين والملابس والثياب، يعني بالكاد يمر بها شخص واحد، فإذا مر بها شخصان الله يغلف عليه، هذا هو السر، هذا هو السر، فاعتبروا يا أولي الإيمان والعقيدة، ما في حرمة ولا بنات يروحن، تسوقنا تسوقنا تسوقنا، إيش هذول الرجاجيل ولا هذول اللي جوا مخصيين، ها، ولا رجال. وفي الغالب ما يؤتى في هذا المكان إلا بالوسيم الجسيم اللي عنده فهلوة وشطارة، ممكن البنت يغمى عليها قبل ما تخرج من الدكان، خلي عندك مروءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. وأغرب من هذا رأيته أن الواحد يسلم زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته أو بناته للصائغ، يقيس، هذا يصلح، هذه البنجرة تصلح، لا هذه صغيرة. والرجال جالس مثل كما عندنا مثل في الحجاز في مكة يقول تيس تيس القرارة، تيس فيه دياثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخل الجنة ديوث، يا شيخ مرأة ما تصافح ولا أحد يمس امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لا تحل له، لا تحل له. دعك من الجعجعة، والله جعجعة سيندمون. إيش الجعجعة هذه؟ يقولون عقبال ما تسقط الولاية عن المرأة، خلاص يجي الواحد في منتصف الليل سبحان الله الزوجة فين، البنات فين، أخواتي فين، قالوا خرجنا. أسكت لأن الولاية قد سقطت. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين أيا ما كان حيث ما كان في أي بلد كان، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم رد كيده في نحره واكفنا شره. دعوة عامة. الثاني والستون، لا لا نعم خلاص انتهينا من هذا. الثالث والستون والأخير بعد الأربعمائة، ما المراد من قول عمر رضي الله عنه في مخالفة المشركين؟ اضبط معي الآن، اضبط معي، ما المراد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مخالفة المشركين؟ ألقوا، اضبط معي، ها انطق انطق، مجالسنا صرنا مشاهدين متفرجين مشجعين، حرك لسانك وانطق معي، ها ألقوا. الركب، الركب جمع ركاب، وهو ما يضعه راكب الفرس، يضع رجله وإحدى رجليه فيه. ألقوا الركب وانزوا نزوا. إيش معنى انزوا نزوا؟ ماشي ماشي. وعليكم بالمعدية، بالمعدية، هذا قول عمر رضي الله عنه وهو صحيح ثابت عنه. طيب إيش المعنى؟ ألقوا الركب. إيش معنى ألقوا الركب؟ يعني الآن أنا ذكرت هذا آنفا، جمع ركاب، والمراد لا تستعينوا بها، لا تستعينوا بها، لأن الاستعانة بها قد يشعر بوجود شيء، إما تقدم عمر أو شيء من إيش، شيء من الضعف أو شيء من الاعتماد والتعويل على. لكن إيش نفعل؟ أنزو نزوا. إيش معنى أنزو نزوا؟ أنزو نزوا ثبوا وثبا، ثبوا وثبا، نعم. طيب وعليكم بالمعدية، ها بالمعدية، بالمعدية، بالمعدية، ها من يجيب، من يزيد، من يجيب؟ عليكم بالمعدية، عليكم بالمعدية، تمعددوا، تمعددوا واخشوشنوا، ها بالمعدية يعني تشبهوا، تشبهوا مرجان بمعد ابن عدنان في الاخشوشان وشظف العيش وقوة الحياة وقوة المعيشة. وهذا سبحان الله مشاهد وملحوظ ولا مو مشاهد ولا ملحوظ فيما يتعلق بالرخاوة والنداوة والليونة، الماء الحمد لله متوفر والمكيفات متوفرة، من يوم تضرب الكهرباء وما في فطور أو غداء أو عشاء يعملوا إضراب في البيت، ها الله متنا متنا من الحر. يا شيخ اتقوا الله، خافوا الله يا أهل البيت، خافوا الله، ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات انقطعت الكهرباء، ما في غداء ولا عشاء. والآن مما سهل هذا الكسل، ها طلبوه إلى البيوت، أقول طلبوه إلى البيوت وبسعر بخس، خلاص ما عاد صار يتحرك الإنسان مرة. ولذلك تكدست الشحوم كما تراها، وكثر التدبيس كما تراه في المستشفيات، تدبيس المعدة، لا أحد يدبس المعدة، نصيحة لوجه الله لا أحد يدبس معدته. إيش نصنع؟ قلل الطعام، قلل الطعام، قلل الطعام، لا تسرف، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ها إيش العاقبة إذا خالفت الآية؟ شحوم متكدسة. الشحوم إنها متكدسة ما في مشكلة، يعني ما هي مشكلة كبيرة، لكن الشرايين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. نعم. قال أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير هو ابن معاوية وهو ثقة ثبت من رجال الستة، عاصم الأحول كذلك، عن أبي عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، قال: يا عتبة بن فرقد، وهو صحابي رضي الله عنه، إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، يعني احذروا من الانغماس في الدنيا إلى درجة السرف والترف والتنعم. قال: وزي أهل الشرك، يعني إياكم والتزيي بزي أهل الشرك كلبس ألبستهم. رب قائل يقول: مر بنا في الشمائل المحمدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية، لبس جبة رومية، مثل هذا النوع من الثياب كانت مألوفة ومعروفة عند العجم غير المسلمين وعند المسلمين، فلذلك لا نكره، هذا يلحق بقضية ما إذا كان منسكا وشعيرة من الشعائر التعبدية المشركون يتزيون بها يلبسونها، هذا ما في حرج ولا عتب ولا تثريب، لكن مثل هذه، مثل البرنس، رهبان اليهود والنصارى يلبسون البرنس، سيمر بنا في البرنس فائدة غير فائدة اللبس، وهذه فائدة عجيبة، فائدة ستتعجبون منها سأذكرها إن شاء الله. قال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير لأنه من ألبسة النساء وهو محرم على الرجال. قال: إلا هكذا، يستثنى. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعي، وفي رواية ثلاثة من أصابعه، فبهذا القدر أصبعان أو ثلاثة أصابع من الحرير أجيزت، وأما لبس الحرير فقد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يوما الحرير بيمناه والذهب يسراه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذان حرام، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم لنسائها: والشك مني. قال ابن تيمية: وهذا ثابت على شرط الصحيحين، والحديث رواه مسلم من طريق زهير به، وفيه ما مر بنا من قبل في الأدب المفرد: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك، وكان عامرا لعمر يذكره عمر بألا يجعل المال مداولة عند الأشراف والوجهاء، فقال: ليس من كدك ولا كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين منه في رحالهم مما تشبع منه من رحالك. موه من يوم ما تتصدر مثل الأخطبوط يمد أرجله، ها، سيارة مجانا، التقويم مجانا، قلم ذهبي مجانا. يا شيخ اجلس في بيتك والله ما حد يهديك إلا أخ لك أو صاحب عزيز يحبك، أما ما عدا ذلك هذا ترى يقع كثيرا وهو ابتلاء، سبحان الله ابتلاء. من يوم ما يتنصب الواحد يجلس طوالي يهرعون، اليوم الغد عندي، لا والله بكرة العشاء عندي، لا يا أخي لا تجب دعوة أحد منهم. الآن أنت صاحب منصب، صاحب منصب. ويعجبني في هذا المقام أحد الإخوة جزاه الله خير، صديق قديم من قبل 40 سنة، ولا وصاحب منصب كبير، من يوم يجي يقول سبحان الله يا ديك الخرفان اللي تندبح، وما أدري من فين تجي المحبة، ما شاء الله من تحت الأرض، مع أني لأول مرة أشوفهم، لكنه يرأس يعني مدير شؤون الموظفين في جهة من الجهات. قال والله ما أستجيب لواحد منهم. قلت له يا شيخ جزاك الله خير، لولا أنك قرين لقمت قبلت رأسك، جزاك الله خير على هذا الورع. أبصم لك بالعشرة، لا تجب أحدا ولا تقبل هدية من أحد، حتى وأنت في مدرستك أو في جامعتك أو في وظيفتك، ترى سيهدى إليك هدايا هدايا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هدايا العمال غلول، يبدأون بالقلم. ها معليش القلم، معليش سامحني، القلم ما هو كله ذهب، مطلي بالذهب، بعدين تقويم، تقويم ما في شيء، تقويم، وبعدين ما وراء التقويم بعد تقليب صفحات التقويم، ها شيك شيك. وواحد والله العظيم يقول لي يا أخوانا إنه مو هو شيك واحد، واحد يقول من خلق الله جاءني بدفتر شيك وضعوا في الدرج. قال إيش يسوي بهذا دفتر مو هو واحد؟ قال بس أنت أطلب، مركزه في حساسية، ها بجرة قلم يعني بلاش تحديد شيء. قلت له يا شيخ رده لما يجيك مرة ثانية، رده وقيس قبل الغطيس، قبل ما أحاسبك أنا، ها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم سأسأل، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من رواه، وقد ذكرته لكم مرارا هذا الأثر، من رواه وعمن هو وهل يصح أو لا يصح؟ بسم الله، أحمد مروي عن عمر بن الخطاب، خرجه بسنده ابن الأعرابي في كتاب الزهد، سنده صحيح والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. قال: وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب رضي الله عنه: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قال: قلت: صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. نعم طيب ماشي، وإن فيه تكملة بعد قول حذيفة. يقول رحمه الله: وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أسود بن عامر وهو ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة إمام، عن أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي ضعيف، عن عبيد بن آدم لا يعرف، وأبي مريم كذلك، وأبي شعيب كذلك، فثلاثة من الرواة لم أقف على تراجمهم، سبقني إلى عدم المعرفة المحقق الدكتور ناصر العقل. قال أن عمر كان بالجابية، الجابية قرية من أعمال دمشق الشام، قرية من أعمال دمشق الشام، فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري، وكان من علماء اليهود، كان من علماء أهل الكتاب. أين ترى أن أصلي؟ عمر يقول لكعب بن ماتع الحميري: أين ترى أن أصلي؟ أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. يعني كأني به يقول اتجه أو صلي نحو بيت المقدس والصخرة بين يديك. قال: فقال عمر: ضاهيت اليهودية، أي شابهت اليهودية، شابهت اليهودية. لا وسياق هذا الأثر الذي سيق بغير هذا اللفظ بهذا النص فيه فقه لابن تيمية رحمه الله. قال: ضاهيت اليهودية، لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى قبل القبلة، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس، يعني نظف الموضع بردائه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. الأثر هذا مع ما فيه من رواة لا يعرفون جود إسناده الحافظ ابن كثير، وهذا مما يتعجب منه، لكن لعل من يرى أن تجويد ابن كثير، تجويد إيش معنى تجويد؟ يعني أنه سند جيد، ما قال حسن، جيد يعني فوق الحسن، فوق الحسن، وللقبول يطلقون جيدة والثابتة الصالحة والمجودة، فجيد فوق الحسن، وهذا معناه أنه لعله وقف على تراجم هؤلاء الرواة الذين لم نقف على تراجمهم، فلذلك حكم على سند هذا الأثر بالجودة، وهو إمام رحمه الله. قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه، رواها مسلم في صحيحه على غير هذا النحو. قال: من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أو طرفه، عند منتهى طرفه. قال: فصليت فركبته حتى أتيت المقدس، بيت المقدس، عندكم بيت المقدس هكذا. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهذا عندما مرت بنا حادثة الإسراء والمعراج قلت يستنبط من هذا أمر، يعني الله عز وجل سخر للنبي صلى الله عليه وسلم البراق. ليش عملية الربط؟ بسم الله، الفائدة، الفائدة، ها الفائدة، ها الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. قال: فصليت فيه ركعتين، دخلت المسجد، المسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، إناء من خمر، وإناء من لبن. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، فالخمر على خلاف الفطرة، الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يلحق بالخمر أمور قد لا تسمى خمرا، ويسكي، مشروبات روحية، مخدرات، حشيش، هيروين، كبتاجون، ها، قات، نشوق، تنبول. لا تنسى هذا، لأن بعض هذه الأنواع المذكورة صارت تحشى بإيش؟ بأنواع من المخدرات، بأنواع من المخدرات، انتبه لهذا، والمفترات. قال اخترت الفطرة. قال وقد كان، نعم، كان حذيفة بن اليمان، خلاص، ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث، وأصل الحديث هذا مخرج في صحيح مسلم، وفيه مما لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء، جمع الله لنبيه الأنبياء فأمهم صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومع ثبوت هذا، شوف، وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال رحمه الله: وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. قال فعمر: إيش معنى الكلام؟ من أسباب اختلاف الروايات، في رواية كذا، في رواية البخاري، في رواية أبي داود، في رواية البزار، في رواية الطبراني، من أسباب اختلاف الروايات أن الراوي لم يبلغه، ولذلك نفى أن الراوي لم يبلغه الحديث فينفيه، يقول ما أعلم في هذا شيئا. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه. هذا الإنكار ليش؟ لا يمكن أن ينقدح في ذهنك ولا يلتمع في خاطرك شيء من إنكار السنة كما يفعله منكر السنة أبدا من قبل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يرجع الإنكار هنا إلى إيش؟ قال ابن تيمية: لم يبلغه ذلك. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: واعتقد أنه، واعتقد، افتح، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. قال: لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببيت المقدس لوجب على الأمة الصلاة فيه. وهذا فيه مسألتان، هذا الشطر من هذا الأثر فيه مسألتان، ها، إحداهما والثانية. قال رحمه الله: فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار رضي الله عنه مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. قال: وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال الذنوب الإسلام بيده، ذنوب الإسلام بيده غربا، هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا. والذنوب هي الدلو العظيمة، الذنوب هي الدلو، الدلو الذي يستقى به، يخرج به، يستخرج به الماء، بيده غربا. والغرب هو الشيء العظيم، الغرب هو الشيء العظيم، فلم يفري، يعني يقوم بمقامه ويعمل بعمله. عبقرينا العبقري هو الرجل العظيم، ليس فوقه رجل. نعيد الآن العبارة واضبط معي، هو الذي، قال رحمه الله: فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريا حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام. فلم يفر عبقري فريا، نعم، لم يفقه رجل في خدمة الإسلام والمسلمين والذب عن دين الله تبارك وتعالى مثله رضي الله عنه، حتى صدر الناس بعطن. اي نعم، حتى صدر الناس بعطن، نعم. قال: فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقافا عند كتاب الله عز وجل، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محتديا حدو صاحبيه رضوان الله عليهم، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو اتيانه. يعني أن أهل العلم يعتمدون في شروط أهل الذمة على هذه الشروط التي كاتب بها عماله والتي توبع عليها من قبل علماء الإسلام وفقهاء الإسلام والمسلمين. نعم، يقول العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه التي وضعها وكاتب عماله بها. نعم. قال: وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أدله الله عز وجل، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها. وهو هنا في الحاشية هذا الذي تقدم استحال الذنوبا وعبقريته، يقول هنا في الحاشية الخامسة حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. كلام ابن تيمية منتزع من هذا الدليل الذي ذكره الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب في الحاشية رقم 5. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في المنام أني أنزع بدلو. أيوة، اقرأ حديث هذا. قال: جاء ذلك في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أريت في المنام أني أنزع أو أنزع بدلو البكرة على قليب، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. أي ارتووا وشبعوا. نعم. قال: وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله. وهذا المنع جاء كان ينهى ويزجر عمر بن الخطاب أن يدخل إلى المدينة مشركون أو كفار ولو كانوا مستخدمين. وقد روى ابن حبان حادثة قتله بسند صحيح من حديث حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي وهو مخضرم قال: صليت خلف عمر ما بيني وبينه إلا ابن عباس. ثم ذكر العلج أكرم الله السامعين الذي دخل بسكين لها رأسان، والحديث عند ابن حبان بسند صحيح، فطعن عمر وطعن معه 13 صحابيا. طعن مع عمر 13 صحابيا، فلما أمر جاء عبد الرحمن بن عوف وحمل عمر، قال عمر ابن عباس، استند عمر على ابن عباس وقال: من قتلني؟ من طعنني؟ قالوا: غلام المغيرة بن شعبة، كان نصرانيا، غلام المغيرة بن شعبة. فقال عمر لابن عباس: لقد استكثرتم من هؤلاء العلوج، استكثرتم من هؤلاء العلوج، وقد كنت زجرتكم عن أن تدخلوهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس رضي الله عنه أكثر الصحابة اتخاذا للرقيق. شوف هذا فيه مفسدة دخول هؤلاء العلوج إلى بلدان المسلمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.